صباح الخير. الحمد لرب مقتدر خلق الأشياء على قدري ورزقنا فطورا من لحم وعفانا من أكل الكشري أعطانا فلوسا متعانا وخرجنا من الجو الفاري أعطانا فلوسا متعانا وخرجنا من الجو الفاري نغنغنا الله ونعنشنا ونصرنا عزمن الغجري أصبحنا نركب طنبيلا ونسافر بالقطر المجري ومضينا ناكل عن ساعة وزفرنا بالهبر الهبري تعظيم السلام تعظيم السلام تعظيم سلام للضاني وسلام أيضا للبقر وليسقط من شنز عجنا وهراني من نشأة عمري الدنيا لحم ودواجن بالفرن يفح في حيا نظري مشون بصل بس وكرات مشون بصل بس وكرات مش بصل بس وكرات أو جبن قريش ناس صبري ويقولوا إهماد يا شواحي ويقولوا إهماد يا شواحي فأقولوا بل اعتقني يا حشري هايل يا باشمهندس هايل اقفل على كده.